السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على سرر متقابلين غدا يوم القيامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغبطهم الأنبياء. وهل الأنبياء ممكن يغبطون إنسانا؟ نعم، الأنبياء يغبطون بعض الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المتحابون في الله، المتحابون في الله على منابر من نور. الله الله، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. شوفوا سبحان الله، يعني هيكونوا في منابر مرتفعة من نور، يغبطهم على هذا المكان النبيون الصديقون الشهداء. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. عشان كده عم تمسك أخوك كده تقول له إيه؟ الله يهديك، أنت هدفي من الحديث ده، فساعدني فيه. أين المتحابون بجلالي؟ فما تضيعش الفرصة دي علي. الأخوة سلعة غالية جدا جدا، الروابط والأخوة، في أخوة القبيلة زي وإلى ثمود أخاهم صالحا، في أخوة النسب، فطوعت له نفسه قتل أخيه يوم يفر المرء من أخيه، دي أخوة النسب. وفي أخوة السبب زي الصهر وغيره، فيه أخوة الأرض من بلدي. الإسلام جاء بأخوة جديدة، قال: إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هي دي أخوة الإيمان، إنك ما تكونش عارفه ولا عمرك شفته، بس مجرد ما سمعت عنه حبيته في الله وأخيته في الله. الأخوة في الله تستطيع أنك تواجه الحياة. والأخوة في الله ده لفظ تم سرقة هذا اللفظ ووضعوه في غير محله. البعض وضعه في مكان التريقة وفي مكان الاستخفاف والتنمر، يقول لك أخي في الله ويتريق، وأختي في الله وأختاه والكلام ده كله. ليه؟ لأن الشيطان يستعمل هذه الكلمات في تقليل هذا الأمر. فنسأل الله العفو والعافية. فالواحد عما يستحضر مفهوم الأخوة إنما المؤمنون، عما يستشعر الأمر ده يبدأ يعرف كويس قوي هل هو بيحب في الله وبيبغض في الله ولا لا. والكلام ده ليه ترجمة، النهاردة معاد الكلام عن الترجمة دي. الإمام أبو حازم الأعرج يقول: لقد رأيتنا عند زيد بن أسلم، كنا نروح عنده، هو من العلماء الكبار يعني رحمة الله عليه، يقول: كان فينا 40 فقيه كلهم قاعدين. قال: 40 فقيه دول فيهم خصلة، فيهم خصال كتيرة جدا. أدنى خصلة فيهم، الخصلة الأقل خالص، إيه هي بقى؟ أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. الله أكبر، بقول أقل حاجة عندنا إن إحنا بنتواسى فيما بيننا، فيما في الإيه؟ كل واحد في إيده حاجة أخوي يملكها عادي جدا. سبحان الله. ولذلك يا جماعة يوم القيامة الشمس هتقرب قوي قوي من الرؤوس وتقترب جدا، وإن الإنسان يغرق في العرق بتاعه، كل واحد على حسب ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن في ناس هتعدي، ورجلان تحابا في الله، في اتنين حبوا بعض في الله، في اتنين حبوا بعض في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر لما يسأل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شوف التفنن بقى في التواد يا جماعة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. حاول تحاسب نفسك وتشوف كده، أنت أول حاجة بتنفع الناس ولا لا؟ وطبعا كلما كان النفع أخروي كلما كان الحب علوي سماوي، اللي بينفعك وبيديك لقمة تاكلها ده يا جماعة مش زي أبدا اللي بيديك حاجة تخليك في النعيم الخالد يوم القيامة. ولذلك بلال بن سعد دي كلمة جميلة جدا جدا، يقول إيه بقى؟ بقول: أخ كلما لقيك ذكرك وذكرت بنصيحة خير ممن كلما لقيك وضع في كفك دينارا. بقول لك خلي بالك بس، اللي بيذكرك بالنصيحة ده أحب وأنفع ليك من اللي كل عما بيقابلك بيديك فلوس. اللي عم يجي يقابلك كده يقول لك: طمنا عليك، أخبارك، عامل ايه مع مصحفك، عامل ايه، طمنا على برك، مهتم بوالدتك ولا مش مهتم، عامل ايه مع أولادك، لسه يعني انتبه اوعى تكون شادد عليهم، اتق الله فيهم، انت هتتسأل عنهم، خليك حنين، ارفق بهم. فإن دايما يذكرك بالشيء الذي يعود عليك، وما فيش مشكلة ان هو يديك فلوس ويساعدك لو انت فقير. ولذلك يا جماعة من الناس اللي فاتهم جزء كبير من التوفيق وإن كانوا هم موفقين إن شاء الله، اللي بيصرفوا على الفقراء ويهتموا بأجساد الفقراء وأجساد الأيتام ولا يهتمون بقلوب هؤلاء ولا عقول هؤلاء، اللي بيهتموا بدنياهم وينسوا أخراهم. تلاقي في واحدة بتركز جدا إن هي قاعدة مالي تجوز البنت، تجوز العروسة، تجوز البنت الفقيرة، وهي قاعدة بتجهزها تجيب لها بقى اللبس وتجيب لها الأجهزة وتجيب لها حاجات كتير قوي. البنت ديت بشعرها، البنت دي مقصرة في الصلاة. في واحدة تانية بقى وهي بتساعد واحدة فقيرة تقول لها: أخبارك مع الصلاة؟ عاوزك تظبطي في الصلاة بقى، انت خلاص كبرتي، انت هتفتحي بيت، هتعملي ايه قدام أولادك؟ فسبحان الله. فالمعنى ده الإنسان عما يستحضره يبقى عارف كويس قوي أنه صاحب رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. سبحان الله. شوف يا جماعة، ما يكون أحب الأعمال إلى الله إنك تفرح أخيك، انك دايما تفرح كده ايه الاخ اللي قدامك، انك تفرحي اختك، فما بالك بقى لو كانت والدتك، لو كان والدك. دين جميل، دين يخليك انك بس مجرد بس يعني تزغزغ قلب اللي قدامك كده وتفرحه. في يا جماعه واحد كده من اصحابك او صحباتك تحسي اول ما بتحس كده انك متضايقه او اي حاجه قاعده تتفنن تخرجك من المود ده. ليه؟ في ناس بتعملها طبع، ما يقولنا هي دي طبعها فرفوشة كده وبتاع، وفي ناس بيعملها ديانة. يقول: كيف أنام وهي مهمومة؟ خلينا يا عم نقعد كده نص ساعة نحاول إيه ندردش في أي حاجة كده نطلعها من الهم اللي هي فيه ده. أنت بتعمل كده ليه؟ وإيه اللي بعمل كده ليه؟ سرور أدخلها على مسلم، أحاول أجبر قلب هذا الإنسان. سبحان الله. يا يعني مش طبعي يعني، أصلا أنت مش بتحب الهزار حتى لو ده طبعي، لكن هذا الطبع أنا يعني جعلته عادة بسبب هذا الأمر. فالمعنى ده مهم جدا. لا أصلا أنا منطقي، أصلا أنا تحليلي ماليش في الهزار ماليش في كذا. أنت ملكش في الجنة ولا إيه؟ فيش حاجة اسمها أنا ماليش. أنت ملكش في إدخال السرور على مسلم؟ أنت ملكش في... ما ينفعش تبقى مسلم وتيجي تقول لي أنا ماليش. لا، روض نفسك. عمر لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم مهموم، وعمر رجل شديد، عمر رجل شديد، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم مهموم قال ايه؟ والله لا اضحكن رسول الله، انا لا ما استحملش لانه متضايق كده، انا هدخل اخليه يضحك. انت يا عمر طب ابعته، طيب المقداد ابعته، اي حد يعني، بلاش انت يا عمر، انت لا لا، عمر يدخل ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف صعب جدا. وده يدل على ايه؟ يدل ان الصحابة عندهم الطبع بتاعهم والنمط بتاعهم بيطوعوا للدين، بيلينوا للدين، مش انا جديدة، انا اصلا اتولدت في مجتمع ما كانش بيحنوا عليا، فانا مش هحنوا على حد. هي صحيفتك فاملئيها كما تحبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. في واحد يقول لي سبحان الله فلان ده عمل إيه، متصل الآن وبيبعت لي أو بيكتب الآن، أنا نفسي كده بحس إن أنا ارتحت، ولا أكون بكون مهموم أول ما لقيه يكتب الآن، يقول شعور كده أيا كان بقى هيكتب إيه، بس أنا عارف إن هو أتى بإدخال السرور علي. عم بلاقي كده رنت موبايل ولا هيسألنا، حتى لو قال لي أي حاجة تانية بعيد عن الموضوع اللي أنا مبتلى فيه، أنا حاسس إن أنا إيه، بيقول لي أشوفه في الشارع كده يسلم عليا، نظرات عينه كده لوحدها بتدخل السرور على قلبي. سبحان الله. كعب بن مالك كان مر بأزمة كبيرة جدا، كتير جدا منكم عارفها لا يخفى على شريف علمه. فكعب بن مالك مر بأزمة ضخمة، والمهم إيه، اتأخرت ظهور التوبة بتاعته 50 يوم. فسبحان الله لما تأخر التوبة بتاعته، تأخرت التوبة بتاعته، المهم نزلت توبته من فوق 7 سماوات وأخبر النبي الصحابة. فالمهم واحد راح قال لكعب رضي الله عنه، فكعب دخل المسجد فكل الناس قاعدة من الصحابة، في واحد بس يعني كله بيهنيه وهو قاعد، مبروك يا كعب، الحمد لله، أبشر، مش عارف إيه. لكن طلحة قام سلم عليه، قال إيه بقى؟ ده صحابي يا جماعة، ربنا أثنى عليه في القرآن وأمرنا كلنا نكون زيه في الصدق بتاعه، ومع ذلك في جانب بشري بقى عنده، الجانب الإيماني ربنا قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى عليه الرب جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ده الجانب الإيماني. لكن الجانب الإنساني، الجانب البشري اللي موجود في أي حتة، راح إيه اللي حصل؟ لما قال قام سلم عليه، قالوا ولم يقم لي إلا طلحة ولا أنساها لطلحة. ممكن بقى واحد اليومين دول بقى من الناس اللي ممكن تكلكع المواضيع يقول له إيه يا عم اللين ده، يا عم إيه اللي عمله طلحة يعني، قام سلم عليك أنت يعني أفورة قوي يعني. على فكرة لا، هو مش أفورة، هو إنسان، هو إنسان بس، كون إن البعض لا يلتقط هذه المعاني ولا ينتبه لهذا المعنى فده حاجة خاصة بيه. فيقول أحب الأعمال سرور إلى الله، سرور تدخله إلى مسلم. يا جماعة أنت يعني ما تقوم الليل، ده عمل حلو، إنك تتصدق ده عمل حلو، إنك بقى تعمل عمل تدخله على مسلم ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي. وطبعا بعض الناس ممكن إيه، هنا الحتة هنا فيها مشاكل كتير، ممكن واحد يقولك أصلا ما بيردش عليا، هو أنت بتعمله عشان يرد؟ هو أنا عم أدخل عليك السرور، أنا مستني منك إنك ترد لي؟ حضرتك رديت عليا ما ردتش، انا مالي ومال حضرتك ترد ولا ما تردش، انا مش مستني رد فعلك، رد فعلك انت مسؤول عنه، انا مسؤول عن فعلي، اما الرد الفعل انت اللي هتدخل بيه قبرك، انا مالي. والله حضرتك عملت رد فعل كويس، جزاك الله خيرا، قابلت ادخال السرور ده بانك دخلت عليا سرور، حضرتك بقى عملت تعامل تاني، انا مالي يا عم، ده صحيفتك وانت اللي بتملاها، بالعكس ده من علامات الاخلاص العالي، لان لو رد عليا يعني انا مثلا ايه ادخل سرور عليك، اديتك هديه، عملت اي حاجه، كان بعت لك رساله، فانت بترد عليا بموقف حلو، ما ده ممكن يهيجني ان انا اكمل معاك. لكن عم ترد عليا بموقف فيه خشونه وانا اكمل معاك، لا ده دليل على ايه؟ انا مش مشغول بيك، انا مشغول بادخال السرور. شوفوا يا جماعه، احب الاعمال ادخال السرور، صح؟ الرد على السرور ده ايه؟ لا يشغلني. انت ترد كويس ما تردش كويس، ده ردك انت اللي هيبقى في صحيفتك انت. فده دين سبحان الله جميل. وبعدين برضو ما تقفلش الدايره على مسلم بعينه، على فكرة. طب أنا بقى بركز جدا جدا مع ندى، ودايما ندى ترد عليا بردود ناشفة. وانت حضرتك، هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أحب الأعمال سرور تدخله على ندى؟ أو حضرتك ليه مركزة مع ندى؟ على مسلم، مسلم ده ممكن تبقى العاملة اللي عندك، مسلم ده بتاع الدليفري، مسلم ده ماما، مسلم ده خالته عمته زميلتك في الجامعة، مسلم مسلم بمفهوم المسلمين. إنك سرور تدخله عليه أو تكشف عنه كربة، لقيته كده متضايق ومكروب ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، وكربة بسيطة جدا، ممكن يكون مثلا في برنامج ومش عارف يكتب الحاجة على الورد ومش عارف يبعت، مش عارف يشغل المايك، يا جماعة الدرس بيفوتني، هي حست ان هي كربة، هي بالنسبة لك حاجة بسيطة. لكن سبحان الله، انك تروح تدخله على الخاص تقول له طيب انا معك وقد اتيت اجبر همك، قل لي ايه المشكلة، ايه اللي عندك الفعل، افتح كذا اعمل كذا، سلام عليكم وعليكم السلام. انت تعرفني؟ لا، انا شفتك بس متلخبط كده فقلت ادخل اساعدك وسلام عليكم وعليكم السلام. تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا، تقضي عنه دينا. يا جماعة سبحان الله، في واحد كده يدخل السوبر ماركت في الحي فيقول له مين الناس اللي بياخدوا بالآجل بالقسط الشكوك يعني والكلام ده، الناس البسطاء كده تلاقيهم بياخدوا حاجة دي كده، فيقول له والله أنا عندي كشكول في ناس واخدة كذا كذا كذا، يقول له مين منهم البسطاء، يقول له ده وده وده وده وده وده، طيب أسقط لي ديون الناس دي كلها وخد الحاجة دي كلها خلاص. إياك وحذاري تقول له مين، تقول مين اللي عمل الكلام ده، بل كان أحيانا يدخل بكمامة والناس ما تعرفوش. ليه؟ انا مالي ومال الناس تعرفني ما تعرفنيش، انا داخل اخلص حاجه وامشي، انا داخل يا جماعه املى حاجه في صحيفتي وامشي، انت يهمك بقى الناس شافتك، انا رايح ازود سطر في الصحيفه بتاعتي، ما يشغلنيش بقى الناس تاخد بالها مين انا ولا مش مين انا وخلاص. سبحان الله، يعني سبحان الله، اللقاء الليلي دوت على قناه، القناه دي انا عارف ان في حد من المحسنين من الأخوات هو اللي جدد الاشتراك بتاعها، جينا نجدد كده ففي حد سبق فجدد الاشتراك، وإحنا عندنا اللقاء بيتجاوز العدد، الغرفة بتقفل بسرعة خالص، فأنا بقول ما شاء الله هذا رمضان كله لفلان اللي أنا معرفوش بالناس من العمل الحركة، فهو خد غرفة، هو بقى كل واحد بقى جماعة بيتاجر مع ربنا والفتوحات بتيجي بقى. تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، شوف كم واحد جعان وانت قاعد عمال تاكل السمبوسه، وانت قاعد عمال تاكل ليه اللوز والفستق وبتاع، كم واحد عندك جعان تطرد عنه جوعا، كان الجوع ده قاعد عمال يهاجمه وعدو وانت قاعد تطرده عنه، تطرد عنه جوعا. سبحان الله، ولان امشي، ركزوا يا جماعه، ولان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، اي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. تاني تاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد يعني شهرا. طيب المسجد يا جماعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بكم صلاة؟ الصلاة فيه بكم صلاة؟ ها، 100,000 صلاة، 1,000 صلاة، 100,000 ده الحرم مكي، فإحنا النهاردة عندنا 1,000 صلاة. طيب أنا في الشهر هصلي كم صلاة في المسجد النبوي؟ عندي 30 يوم في 5 فروض، أدي 150 فرض، 150 اضرب في 1,000، أنتم متخيلين؟ آه. طب أنا هعمل كده في الصلاة بس؟ أنا هعمل كده في الصلاة؟ لا، ده أنا هعتكف. يعني هعتكف؟ يعني واحد هات بقى التسبيح وكم صلاة على النبي، وهفتح كم صفحة قرآن وقرأها، وكم ذكر وكم تفكر في رسول الله، وكم وكم وكم وكم وكم، يعني وقت مشحون بالحسنات، كأن السماء تمطر بل سيول بتنزل. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كل ده على جنب، انك تمشي مع اخيك في حاجة مع اخيك، ده احب الى الله. ايه الجمال ده؟ ايه جمال دينا ده يا جماعة؟ حتى تقضيها له، تثبتها ليه، انك تقضيها له، احيانا تكون بسيطه جدا جدا. يا جماعه في ناس عنده زكاه للمال، صح؟ في ناس عنده زكاه اسمها زكاه العلاقه، يقول لك بص انا علاقتي متشعبه وسط انا الحمد لله لي علاقات قويه جدا في البلد، طب في واحد مثلا اني يقول لي طب انا عاوز حد، انا عندي مشكله معينه كده فعاوز حد يتوسط في الموضوع ده، يقول له طيب يعني ده ايه دي، يعني ده هل مثلا حاجه في الاقتصاد، حاجه في وزاره الماليه، حاجه في وزاره كذا، فيقول له انا والله ديت حاجه كده في الماليه مثلا، يقول له طيب ماشي ان شاء الله بكره ارد عليك، ويروح مديله تليفون حد يقول له ده مثلا منصبه كذا كذا كذا، كلمه وقول له انت من طرف فلان. كان يعمل الكلام ده كتير يعني. ففي يوم من الايام بقول له ما شاء الله عليك انت مركز قوي. قال لي بص انا كنت في المساجد وكنت مشغول جدا جدا بتجارتي، كنت قصدي بالدعوه وكده وحفظ القران وكده، والدي توفاه الله مات وساب تجاره جامده جدا، هذه التجاره ما كانش في حد هيورثها لنا، فانا انشغلت جدا بقى، التجاره دي خلتني ان انا اعرف علاقات ضخمه جدا في البلد، فبدات اي حد من اهل الاحسان عاوز حاجه انا اقول خلاص هي ديت الحسنه اللي انا هخش منها. فبيقول لي زي ما انا عندي 2.5% زكاه انا عندي 2.5% علاقات، اوصل الناس بالعلاقات. فواحد عاوز يعمل كتاب، انا عارف ناس في الاوقاف كبيره وتتمنى تخدمني، اتواصل معاهم واقول لهم يا اهل الخير انا الحي ده عاوز يعمل كتاب، هيبعت لكم حد يعمل 1 2 3 4. فيقول سبحان الله يروح، فهو يخلص هنا ويخلص هنا ويخلص، فيه هنا حضانة بتاعت ايتام وعليها مشكلة والرخصة مش عاوزة تخلص وبتاع الكلام ده كله، هو عارف ناس من ايه في الجهات المختصة بهذه الاشياء، فيبدأ يشفع شفاعة حسنة. فجميل يكون عندك العمق الجميل ده انك تشفع شفاعة حسنة، سبحان الله. فيقول النبي ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، ومن كف غضبه ستره الله، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. يا سلام. طيب اللي يمشي مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له، الحاجة دي خلاص تتقضي، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. يا سلام يا سلام يا سلام، كله خايف لا يضيع وخايف لا يقع يوم القيامة، امسك حد من إخواتك وأضيله مشواره لغاية ما يتم، وإنت تكون أحرص عليها أن الموضوع يتم. والله العظيم في ناس أنا أعرفهم يكونوا معانا كده في مشاوير وبتاع، هو أحرص على حاجة أنها تتم من حق من الإنسان نفسه، اقول له يا عم خلاص الموضوع انتهى، يقول لي لا لا تخلص بس تخلص، لغايه ما يخلصها خالص يروح مراجع له يقول له ايه ها كده خلصت مطمن في حاجه باقيه، يقول له لا خلاص يا عم الموضوع انتهى وجزاكم الله خيرا، والولد في ربع هدومه من الحياء، وبعد كده يوصله او يبعت حد بالعربيه يوصله، وبعد ما يوصل خالص يقول لي بس انا كده ان شاء الله ضمنت ان هي تهيأت لها، ويمسك في الحديث ده. في ناس يا جماعه بوصلته الحديث ده، عايش نايم عارفين الدركسون بتاع العربية بتاعته، هو الحديث ده حطه قدام حياته وماشي بقى، فكلما وجد حسنة في الطريق نزل فالتقطها. ده واحد ما بيسكتش، يعني مش بمجرد ان يشوف ان الحاجة كده تمشي، لا سبحان الله. وشوفوا الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، أخوك مرايتك، أخوك المراية بتاعتك، المراية بتشعرك دايما بالأمان، لو في حاجة في وشك جميلة فأنت بتستحسنها فتقول الحمد لله، لو في حاجة مثلا الهدوم مش مترتبة بتاع شعرك جاي على ناحية، المراية يعني بترشدك وتبين لك. فدايما المؤمن مرآة أخيه المؤمن، صح؟ يقول النبي المؤمن أخو المؤمن حيث لقيه يكف عليه ضيعته. يا سلام يا سلام على الحديث، شوفوا بيقوله يكف عليه ضيعته، ايه الجمال ده يا جماعة، اخوك المؤمن بيكف عليك الضيعة بتاعتك، وايه كمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ان اخوك يا جماعة محوطك من وراك، اخوك ده يعني عارف كده زي ما يكون في واحد عارف البودي جارد كده مثلا، الناس اللي بتحمي، هو قاعد في ظهرك يا جماعة، عارف كده واحد يقول لك ايه خليك في ظهري، او يقول لك مالكش دعوة روح انت توكل على الله، انا في ظهرك، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكف ضيعته ويحوط من ورائه، فانت مرآة لأخيك بيبصر حاله فيك، يشوف حاله فيك انت، لأنك أنت المرآة اللي هو بيشوف كل حاجة فيها. يكف الضيعة يعني يجمع عليه معيشته، بيضم يلبي ليه احتياجاته، إن كان عنده فضل بيعود بيه عليه، يحطه من ورائه. أنا أعرف ناس يا جماعة عامل مفتاح العربية بتاعته نسختين، لصديق ليه مديله بتاع، يقول له في أي وقت أنت عاوز ادخل على الجراج على طول وخد العربية في أي وقت. يكون هو مسافر مثلا رايح عمره والكلام ده كله، يسيب له العربية معاه يقول له يعني بتعرف. سبحان الله. وأعرف ناس يقول عنده عربيتين، عربية ليه وعربية لزوجته، عربية زوجته وزوجته قليلة الحركة، فيعمل ايه؟ ياخد العربية دي ويسيبها عند ناس من أهل الخير، زي مثلا مركز أيتام بتاع، ناس بقى بتكون بتحافظ على الحاجة وناس ثقة يعني. يقوم العربية دي توقف ليكم لو عاوزين انتوا تروحوا بها أي مشوار، ولو الزوجة عاوزتها تتصل بيكم هي تكون رايحة مشوار ولا حاجة، لكن هي معاكم تحت أمركم، شوفوا في أي وقت انتوا عاوزين ايه بتاع. فحاجة مركونة، يقول لي هي مركونة، الزوجة ممكن تركبها مشوارين في الشهر. طيب ليه؟ يبقى باقي الشهر الناس دي تستفيد منها، يبقى العربية وقف. ففي واحد من الشباب بيقول له طيب افرض اتخبطت، قال له عادي جدا، ما هو برضه ممكن تتخبط مع زوجتي. لا، ده في رواية حسنة ان هي هتتخبط مع زوجتي، يمكن مع التانيين ممكن ما تتخبطش. فالشاهد يعني من الكلام ان في ناس يا جماعة، وطبعا في واحد يقول لك ايه اين هؤلاء، انا نفسي في الناس اللي زي ديت، دول غابوا لما اهل المروءة والعفة غابوا. ما هو حضرتك اما تقول اين هؤلاء، انت قول انت، كن انت، قل أنت التغيير الذي تريده حولك، ابدأ بنفسك لو أنت صادق وفعلا. لكن في واحد يقول لك فين يا أخي، فين الناس اللي بيقضوا لك حاجتك دول، الناس دي اختفوا لما حضرتك اختفيت وما بتقضيش حاجة غيرك. ده أنت مش عاوز تقضي حاجة والدتك، عاوز تلاقي حد يقضي حاجتك. فالناس دي بتختفي لما حضرتك نفسك بتختفي. لكن أيما طريق سلكت وردت على أهله، أيما طريق سلكت وردت على أهله. فمن سلك طريق الأبرار وجد الأبرار، ومن سلك طريق الأشرار وجد الأشرار، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من سلك طريق جبر القلوب وطريق إدخال السرور على الناس، يعني هيلاقي مين؟ ما هيلاقي ناس كتير شبهه في الشارع ده، ناس كتير على الأقل هيبدأوا يقلدوه. عم هو جبر قلب غيره، هما يجبروا قلوب بعض بقى، يقول لك ايه والله احنا استفدت منه لما عمل كذا، وهم استفادوا، وهو نفسه عم يحتاجه بدون ما يقول لهم يلاقوه. لان يا جماعه دي قاعده بتغيب في وسط الاحداث، رغم انه كلنا عارفينها، كلنا عارفينها، وما فيش واحد تقريبا ما يعرفهاش. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا جماعه هو انت فاكر ان هتعمل الكلام ده ومش هتلاقيه؟ والله لا تلاقي طعمه في الدنيا، وهتلاقيه في الاخره قطعا، لكن في الدنيا هتلاقيه. وانت عم تيسر على المسلمين، الله سبحانه وتعالى لا ييسر. هختم بحديث، انا طبعا يعلم الله ما كنتش هتكلم في الكلمه دي في الحديث ده، الحديث ده كان بند واحد كنت هتكلم فيه، يعني مفترض فيه ست حاجات هنتكلم فيها يعني في واجبات الاخوه، فده كان الحاجه الاولى الحديث الاولاني. لكن هختم باثر، الاثر ده مهم قوي قوي. في اخ بيقول انا لما بكون مضغوط وكان عندي حاجة عاوز أقضيها، وفي حاجة ضروري لازم تتقضي الفترة دي، بعمل إيه؟ بشوف حاجة لحد من الشباب أو حد من إخواني أو حد من المسلمين وأقضيها له. ليه؟ يقول لي لأني الحاجة بتاعتي أنا محتاج معية كبيرة قوي، والله سبحانه وتعالى قال وأنا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله يعني انك تمشي في حاجة اخوك. انا دلوقتي في واحد اخ محتاجني في حاجة، فانا هروح معه في حاجته، احتمال تتقضي واحتمال ما تتقضيش، صح؟ يعني انا دلوقتي لو حضرتك محتاجة حاجة او حضرتك محتاج حاجة وانا جيت معاك، احتمال تتقضي واحتمال ما تتقضي، مش تتقضي، صح؟ لكن اذا كان الله معي قطعا ستقضى، والله في عون العبد. اذا كان الله في عونك انتهت الموضوع. فانا وأنا بخدم أخويا احتمال تيجي واحتمال ما تجيش، بس أنا عندي يقين أن الله إذا كان في عوني قضي الأمر. فالدين جميل، وأبواب الجنة واسعة، وأبواب الجنة دخول الجنة بعدد أنفاسك، يعني في أعمال كتير ممكن تخش بها الجنة. عشان كده يا جماعة يوم الجنة ده، يوم القيامة ده، يوم يوم عجب عجب، انت ما تعرفش ايه اللي هيعديك وايه اللي هيعطلك، فتلاقي حاجات بسيطة قوي قوي قوي قوي. عشان كده الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يسر جدا النجاة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. النار وحشة قوي وصعبة قوي، يعني ابعد عنها ولو بنص تمرة ابعد، لانك مش هتتحملها، لن تتحمل هذه النار. فالدين يسر جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، الجنة أقرب جدا من الحذاء اللي انت لابسه. شفت انت عشان توطي وتنزل وبتاع ممكن تتعب عشان توصل للحذاء، الجنة بقى أقرب لك وأيسر، والنار مستزالك برضو، يعني الاثنين يعني متيسرين جدا جدا جدا. طب قاعد كده فواحد يغتاب واحد فتدوس معاه، قربت جدا من النار. واحد تاني يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده اتقوا الله، والله يا جماعه انا ما اعرفش عنه الا الخير، يا جماعه هو مسلم وبيعمل لدين الله، اتقوا الله، من ذب عن عرض اخيه ذب الله عنه النار يوم القيامه. يبقى في اتنين هم مجلس ما عداش دقيقه، لقطه او بوست اتكتب، واحد ادى لايك وواحد قال له اتقي الله، بس اللي ادى لايك شيل يلا، واللي قال له اتقي الله ذب عن عرض اخيه يذب الله عنه النار يوم القيامه. شوف الدنيا سلسه ازاي، في لقطه ده يروح الناحيه دي وده يروح الناحيه دي. لكن ايه اللي يخلي الانسان فايق دايما؟ انك تفهم اهميه اخوك وقيمه الاخوه وقيمه يعني وجبت محبتي. اوعى تنسوا الحديث ده، وجبت محبتي، هتضيعها اوعى تضيعها. احنا في شهر الجود، جودوا بقى في الموضوع ده، اطلع النهارده كده من النهارده لبكره، عاوزك النهارده الشعار بتاعك سرور ادخله على مسلم، عاوزك كده تديني قايمه كده انا الحمد لله ادخلت على المسلمين دول مجموعة من السرور بإذن الله، أرجو أن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني. فأنا عاوز الـ 24 ساعة اللي احنا فيهم دول حضراتكم التوبة يعني أسدة. وأي مسلم بقى، مش شرط المسلم، وطبعا بقى المسلم بابا وماما يعني من أول الناس اللي يدخلوا يعني، فأدخلوا السرور على المسلمين. خليكوا كده جماعة زي المعطر اللي كل شوية بيبخ بخة كده، عارفين المعطر كده اللي بيكون دايما في الأماكن العامة، ايه كل دقيقه كده متظبط بكاونتر كده معين بعدد دقائق يروح عامل ايه، نطلع بخه كده صح. خليك انت كده بخه سرور، بخه جبر، بخه دايما ايه شفاعه حسنه، دايما انسان شغال معطر. هو طبعا معطر لغيره ومعطر لصحيفته ومعطر لقبره ومعطر لسيرته في الدنيا وفي الاخره. نسال الله ان يعطر قلوبنا وعقولنا ويفهمنا مراده ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.